الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور في هذا اللقاء وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر رجب من العام 32 بعد 400 الهجرة في درسنا 24 من قراءة وشرح كتاب الملتقى للإمام الذهبي. قال رحمه الله: قال الرافضي: والإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وعلي فاضل أهل زمانه فهو الإمام، لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا. انتهى. الرد: يقول الشيخ: قلنا لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه، فإنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم كثير من العلماء لا يجبون تولية الأفضل، ومنهم من يقول في ولاية المفضول إذا كان فيها مصلحة راجعة كما تقوله الزيدية. إذن مسألة الأفضلية، من كذب الرافضة هو علي رضي الله عنه، بل إنه توعد بالجلد والتعزير من قدمه على أبي بكر وعمر، وهذا من عرفانه لمنزلة الشيخين رضي الله عنهم أجمعين. قال الرافضي: والمنهج الثاني في الأدلة من القرآن على إمامة علي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد أجمعوا أنها نزلت في علي. روى الثعلبي بإسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا صمتا يقول: علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر فسأل سائر في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد ربيك فلم أعط شيئا. وكان علي راكعا فأومأ إليه بخنصره فأقبل فأخذ الخاتم، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى سألك واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك، اللهم وأنا نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشتد به ظهري. فما استتم كلامه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونقل الفقيه ابن المغازلي عن ابن عباس أن الآية نزلت في علي والولي المتصرف، وقد أثبت له الولاية في الأمة كما أثبتها الله لنفسه ولرسوله. هذه الهرطقة من هؤلاء أفظع منها قولهم في سورة ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك ووزيرك من بعدك، الذي يقولونها في مصحف فاطمة. الشيخ ينقض هذا الهراء فيقول، والجواب أن قولك أجمع على أنها نزلت في علي من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن الخبر كاذب. وفي تفسير الثعلبي: من الموضوعات ما لا يخفى، وكان حاطب ليل، وكذا تلميذه الواحدي، ثم سائر ما سقته من البراهين باطل لا يروج إلا على من أعمى الله قلبه من الصم البكم أولي الهوى والجهل. ولهذا دخلت عامة الزنادقة من باب الرفض وتسلطوا بتلك الأكاذيب على الطعن في الإسلام، وصارت شبها عند الجهلة، وبها ضلت النصيرية والإسماعيلية، وكان منشأ ضلالهم تصديقهم الرافضة بيت الكذب فيما ينقلونه من التفسير والفضائل والمثالب، فيشرعون في التوجه لآل محمد ثم ينتقلون إلى سب الصحابة والقدح فيهم، ثم ينتقلون إلى القدح في علي لأنه سكت، ثم إلى القدح في الرسول، ثم في الإله، كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. هذا التدرج اللي ذكره الشيخ رحمه الله، أن الفرق الضالة بل الفرق المرتدة بالإجماع كالنصيرية والإسماعيلية والفرق الضالة المنحرفة إنما دخلت من باب الرافضة، لأن الرافضة سهلت لهم الكذب وتدعي مدح آل البيت، ثم تدرج بهم إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الطعن في علي، وإلى الطعن في الله جل جلاله. ومن يقرأ، ولهذا هناك تحفظ كبير جدا جدا جدا لدى الدروز والنصيرية، لئلا يطلع أحد من العامة كما يسمونهم على كتبهم، لأن كتبهم هذا اللي يسمونها الكنز الأكبر والناموس الأعظم فيها كفريات لا يتخيل الإنسان مدى بشاعتها، والعياذ بالله من ذلك. قال الشيخ: ثم هبك اعتضت بالثعلبي. فقد نقل الثعلبي عن ابن عباس قال انها نزلت في ابي بكر. اذا نصدق في النقل الاول ولا في الثاني، ولا نكذب في هذه؟ طيب. ونقل عن عبد الملك قال: سألت، ولهذا وصفه الدقيق له ان الثعلبي ايش حافظ لي. ونقل عن عبد الملك قال: سألت ابا جعفر الباقر عن الاية فقال: هم المؤمنون. قلت: فان ناسا يقولون هو علي. قال: علي من الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله. وروى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: كل من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. ثم نعفيك من ادعائك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح. خلك من الإجماع، الإجماع دي دعوة عريضة، لكن أعطني سند واحد صحيح على دعوات. وبعدين الآية بضمير كما سيأتي بعد قليل، بضمير الجماعة وعلي إيش فرد. طيب. وما أوردته على الثعلبي واهن فيه رجال المتهمون. وأما ابن المغازلي الواسطي فقد جمع في كتابه من الكذب ما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث. ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة، ولا يتولى المسلم إلا عليا فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين. يعني بمنطق أنت، إذا ما في ولاية للحسن والحسين. ثم قوله: الذين يقيمون صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد. وأيضا: فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب. ليه ليس مستحب؟ لأن حركة فتصرف الصلاة قد تبطل الصلاة. ولو كان مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حض عليه ولا كرر عليه فعله، وإن في الصلاة لشغلا. فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟ هذا يستسخف. طيب. ثم قوله: ويؤتون الزكاة، يدل على وجود زكاة. وعلي ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا. وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي لم يكن من هؤلاء. منين يعطي الزكاة وهو فقير؟ ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجوز عند الأكثر. ثم إن الآية بمنزلة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكقوله: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها نزلت في النهي عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين، وسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر. فإنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى أن قال: إنما وليكم الله الآية. فهذا وصف عام للمؤمنين ولا بد، لكن علي وأبو بكر والسابقون أولى الأمة بالدخول فيه. ومن تأمل الحديث وركنه لاح له كذبة. الحديث اللي ساقه هذا الذي الرافضي، ومن كيف اكتب وسكنه لا عندي وركنه، يعني من التركين ايش وركنه، لا حله كذبه. ولو كان حقا لكان من خذله ومنعه حقه من النصر مخذولين. ولم يكن الامر كذلك، بل نصروا وافتتحوا البلاد فارس والروم والقبط. فالشيعة يدعون ان الامة كلها خذلته الى ان قتل عثمان. ومن المعلوم ان الامة الى ان قتل عثمان كانت منصورة نصرا عظيما لم ينصر بعده مثله أبدا. إذا فتح الأمة ونصرها ومجدها بعد نبيها إلى متى؟ إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. فكيف تدعون يا أيها المجرمون عكس هذا؟ فلما قتل عثمان تفرقت الأمة، فحزب مع علي وحزب عليه وحزب عزل لا له ولا عليه. ومن المعلوم أن إيمان الناس بالرسول وطاعتهم له ما كان لأجل علي كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا ويهابون موسى، وكان هارون يتألفه ويداريه. والرافضة تدعي أن المسلمين كانوا يبغضون عليا وأنهم لبغضهم له لم يبايعوه وكتموا النص عليه. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون؟ وهذا أبو بكر أسلم على يده 5 من 10 المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن وابو عبيدة، ولم نعلم أن أحدا من السابقين أسلم على يد علي. شوف كيف الحجة القارعة. قال: وهذا مصعب بن عمير أحد السابقين قد أسلم على يديه أسيد بن حبير وسعد بن معاذ. ومن هم؟ سادة الأوس والخزرج. وأما الموالاة فقد قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله مولاه وجبريل مولاه. وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى أن يكون متوليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متصرفا فيه. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل مؤمن تقي فهو ولي الله والله وليه. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم. وما في هذه الآيات أن من كان ولي الآخر كان متوليا عليه دون الناس. والفرق بين الولاية والولاية، الأولى بالفتح والثانية بالكسر، والفرق بين الولاية والولاية معروف. فالأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي. واختلف الفقهاء إذا اجتمع في جنازة الوالي والولي أيهما يقدم، فالموالاة ضد المعادة. إذا كذبوا في النقل، وكذبوا في وقت النزول، وكذبوا على علي أنه زكى وهو فقير، وكذبوا في المخرج وهو الخاتم وجمع من أهل العلم يرى أنه لا يجزي في الآن، وكذبوا في اتهام أمير المؤمنين بأنه يعني أصدر تصرفات في الصلاة لم يأذن وبوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مما يدلك على أنه ما ثبت إلى الآن أو ما مر معنا حديث استشهد به الرافضة إلا ثبت كذبه. قال الرافضي: البرهان الثاني، أي برهان على إيش؟ على إيمانة يعني عندهم. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، اتفقوا على نزولها في علي. شوف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يقول لك نزلت في علي. طيب، روى أبو نعيم بإسناده لعطية أنها نزلت في علي، وفي تفسير الثعلبي: بلغ ما أنزل إليك في فضل علي. فلما نزلت أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، والنبي مولى أبي بكر وعمر والصحابة والإجماع، فيكون علي مولاهم فيكون هو الإمام. كيف التركيبة؟ ومن تفسير الثعلبي قال: لما كان يوم غدير خم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ بالأبطح، فنزل وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه، فقال: يا محمد، أمرتنا بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام والحج فقبلنا منك، ثم لم ترضى حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فإن كان هذا من الله فحدثنا. فقال: إي والله من أمر الله. فولى الحارث وهو يقول: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزلت سأل سائر بعذاب الواقع. وقد روى هذا النقاش في تفسيره وقد روى هذا النقاش اللي هو مفسر في تفسيره. الجواب على هذا الهراء: قلنا هذا أعظم كذبا وفرية من الأول. فقولك اتفقوا على نزولها في علي كذب، بل ولا قاله عالم، انما الآية لمن؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليكم. لمن؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كذب بل ولا قاله عالم، وفي كتاب ابي نعيم والثعلبي والنقاش من الكذب ما لا يعد. والمرجع في النقل الى امناء حديث رسول الله، كما ان المرجع في النحو الى اربابه، وفي القراءات الى حذاقها، وفي اللغة الى ائمتها، وفي الطب الى علمائه، فلكل فن رجال. وهذه انتبهوا لها طلبة العلم، اذا لكل فن رجال. اذا من هم الصيادلة وصيارفة السنة؟ علماء الجرح والتعذيب وعلماء الحديث، أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد. علم ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدل. فهم العمدة كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق والفريابي وابي نعيم والكعنبي والحميدي وابي عبيد وابن المديني واحمد واسحاق وابن معين وابي بكر بن ابي شيبة والذهلي والبخاري وابي زرعة وابي حاتم وابي داود ومسلم وموسى بن هارون وصالح جزرة والنسائي وابن خزيمة وابي احمد بن عدي وابن حبان والدارقطني وامثالهم من اهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل. هؤلاء هم فخرنا وهم رجالنا الذين نقوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لا تأتي لي بأكاذيب الثعلبي والنقاش ولا غيره، تعالي لهؤلاء الرجال أئمة الجرح والتعديل. وقد ذكرت لكم في عدة لكن لا مانع من ذكرها، أنه أحد الزنادقة لما قدم في عهد بني العباس وقد وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، وفي ساعة قصاص لضرب عنقه قال أموت وقد وضعت على نبي الله 14,000 حديث. فرد عليه من أحد من العامة وقال أمضض بضر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريس. فهذه منة الله على خلقه أن هيئ هؤلاء الرجال لتنقية السنة ولوصولها إلينا صافية النقية، فالحمد لله على ذلك، وجزى الله كل من خدم دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. قال وقد صنف في معرفة الرجال كتب جمة كالطبقات لابن سعد وتاريخي البخاري وكلام ابن معين من رواية أصحابه عنه وكلام أحمد من رواية أصحابه عنه وكتاب يحيى بن سعيد القطان وكتاب علي بن المديني وتاريخ يعقوب الفسوي وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والمصنفات في الحديث على المسانيد كمسند أحمد وإسحاق وأبي داود بن أبي شيبة والعدني وابن منية وأبي يعلى والبزار والطبراني وخلائق وعلى الأبواب. شوف كيف هالبحر كيف أعطاك فوائد في معرض من الأئمة، من الذي صنفوا من هذا على قال والآن على الأبواب، قال كالموطأ وسنن سعيد بن منصور وصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وما يطول الكتاب بتعداده ما أقرأ الآن إذا تحت خط. وفي الجملة ليس في فرق الأمة أجهل بالآثار ورجالها وأقبل للباطل وأدفع للصحيح من الرافضة. ثم أضدادهم من الخوارج وإخوانهم من المعتزلة يتحرون الصدق ولا يحتجون بخبر مكذوب بل ولا بالصحيح، بل لهم طرق وقواعد مبتدعة وعقول في الجملة، وهؤلاء الرافضة لا عقل ولا نقل. اي والله لا عقل ولا نقل. فالآثار ومعرفتها والأسانيد من خصائص أهل السنة والجماعة، وعلامة صحة الحديث عند الرافض أن يوافق هواه، ما هو يصح سنده، لا يوافق هواه. ولهذا قلنا إن كل منهم من برز بأكذوبه أصبح هذا مجدا عند بني قومه لذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ثم نقول لهم ما يرويه مثل النقاش والثعلبي وأبي نعيم ونحوهم أتقبلونه مطلقا لكم وعليكم؟ شوف الحجة، لكم وعليكم، أم تردونه مطلقا أو تأخذون بما وافق أهواءكم وتردون ما خالف، ما في غير الاحتمالات الثلاثة. فإن قدروه مطلقا ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف، وإن ردوه مطلقا بطل اعتماده بما ينقل عنه، وإن قدروا ما يوافق مذهبهم أنكر المخالف رد ما قدروه والاحتجاج بما ردوه. والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء. هذه أيضا فائدة. إذن المناقب يا إخوة يدخل فيها إما المبالغة وإما الكذب وإما يدخل فيها مسألة الأهواء والغلو. نعم. ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث، قطعت هذا الكلام، لأن الحديث اللي استشهد بإيش؟ كذب. ولهذا لم يروى في شيء من كتب الحديث المرجوع إليها، وإنما يجوز صدقه من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أحد أربعة. شفت هذا الفضيحة؟ وترى في الأمة من يقول هذا؟ يقول لك النبي على مذهب الشافعي، الله على مذهب أبو حنيفة. هي أي هبال هذا ويجرون هذا؟ طيب، وإنما يجوز صدقه، صدق هذا الحديث المكذوب، من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أحد الأربعة، وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التعجب من هذا، من الكذب المضحك. أو كما تظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغازن عظيمة وينقلونها بينهم، وحمزة ما شهد إلا بدرا واستشهد يوم أحد، ومثل ما يعتقد كثير من العوام أن أبي بن كعب وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في مغائر دمشق، أو أن عائشة كانت تحدث الناس في باب القبة التي بجامع دمشق، أو أن قبر علي رضي الله عنه بباطن النجف، وأهل العلم يعلمون أن علي ومعاوية وعمر بن العاص دفن كل واحد منهم بقصر الإمارة خوفا عليه من نبش الخوارج. وهذا أيضا تحقيق في مسألة، وأيضا هذا يكذب لك ما المقامات اللي يسمونها الآن في النجف وما إلى ذلك. واتفق الناس على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع، يعني حديث من كنت حديث من كنت مول الحديث إيش صحيح. ومتى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما رجع من حجة الوداع. ألا ترى أن الشيعة تجعل يوم 12 ذي الحجة عيدا؟ فبعد ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وهذا الحديث المكذوب اللي هو السياق الأول حق الرافضي فيه ما يبين كذبه من قوله فجاءه الحارث وهو بالأبطح، كل هذا الكلام كذب. ثم قوله سأل السائل وهي إنما نزلت قبل الهجرة بمكة، شوف إير ينقل القرآن المكي إلى الأحداث القرآن المدني. ثم قوله سأل السائل هي إنما نزلت قبل الهجرة بمكة، ثم قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق نزلت في نغزلت عقيبة بدر بالاتفاق، وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة كأبي جهل وذويه، ثم لم تنزل عليهم حجارة من السماء، ولو كان هذا المجهول قد نزل عليه حجر خرق هامة وخرج من دبره لكان آية من جنس أصحاب الفيل، وذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. إذا فلما لم ينقل علماء أن كلامك إيش؟ كذب. قال الرافضي البرهان الثالث قوله اليوم أكملت لكم دينكم، روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير خم وأمرنا بحت الشجر من الشوك، فقام فأخذ بضبع علي فرفعهما حتى نظر الناس إلى باطن إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، فقال الرسول الله أكبر على إكمال الدين ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. شوف هذا الأكذوبة. ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذ من خذله. قلنا وهذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وقد ثبت أن الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام، ثم ليس فيها دلالة على علي رضي الله عنه بوجه، ولا على إمامته. اليوم أكملت لكم دينكم. وش الدين؟ دين إيش؟ الإسلام. كيف تقول دين الإسلام هو علي؟ شفت كيف السخف في التفكير؟ فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرآن من الكذب الواضح، وإنما يكون ذلك من الحديث لو صح. قال الرافضي: البرهان الرابع قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي بإسناد عن ابن عباس قال: كنت جالسا مع فئة من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقض كوكب من السماء، فقال: من انقض هذا الكوكب في منزله فهو الوصي من بعدي. فإذا هو قد انقض في منزل علي، مفصل ما يجد على بيت علي. قالوا: يا رسول الله، قد غويت في حب علي، فأنزل الله: والنجم إذا هوى. قلنا: وهذا من أبين الكذب، والقول على الله بلا علم حرام. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فكل من احتج بحديث عليه أن يعلم صحته قبل أن يستدل به، وإذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته. وإذا عرف أن في الكتب الكذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يصدق ويكذب، ثم هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. يعني إيش الموضوعات؟ المكذوبات. بلفظ آخر، من حديث محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة وأراه الله من العجائب، فلما أصبح جعل يحدث، فكذبه من أهل مكة من كذبه، فانقض نجم من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في داري من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي، فوقع في داري علي. فقال أهل مكة: ضل محمد وغوى وهوى أهل بيتي ومال إلى ابن عمه، فنزلت والنجم. قال ابن الجوزي: هذا موضوع، فما أبرد من وضعه، يعني ما أكذبه، وما أبعد ما ذكر. وفي إسناده ظلمات، منها أبو صالح وكذلك الكلبي ومحمد بن هارون السدي، والمتهم به الكلبي. قال أبو حاتم ابن حبان: كان الكلبي من الذين يقولون إن عليا لم يمت. إذن الكلبي إيش؟ رافضي شيعي. إن عليا لم يمت، وإنه يرجع إلى الدنيا، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها لا يحل الاحتجاج بها به. قال: والعجب من تغفل من وضع هذا الحديث، كيف رتب ما لا يصلح في المعقول من أن النجم يقع في دار ويثبت إلى أن يرى. ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس، وكان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين. عرفت الكذب؟ هم يروي عن ابن عباس، يقول مثلا ابن عباس لما سافر القصة كم عمره؟ سنتين. معقول أحد يروي عن واحد عمره سنتين؟ فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها؟ قلت: إذا لم يكن هذا الحديث في تفسير الكلبي المعروف عنه فهو مما وضع بعده، وهذا هو الأقرب. قال أبو الفرج: وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده ورووه بإسناد غريب، ثم إنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة ولا غيرهما. ولما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشهب، ومع هذا لا يروى مثل هذا البهتان، أو لا يروي مثل هذا البهتان إلا أوقح الناس وأقلهم حياء. ثم لو كان هذا جرى لكان يغني عن الوصية يوم غديركم. يعني يصير إيش بالوحي بالقرآن؟ يصير هو إيش؟ خلاص. قال الرافضي: البرهان الخامس قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فروى أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال: طلبت علي في منزله، فقالت فاطمة: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء جميعا، فدخلت معهما، فأجلس علي عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه، ثم ارتفع عليهم بثوبه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم إن هؤلاء أهلي. وعن أم سلمة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها الحديث، وفي آخره: إنك إلى خير. ففي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظة إنما وإدخال اللام في الخبر، وغيرهم ليس بمعصوم، فتكون الإمامة في علي، ولأنه ادعاها في عدة من أقواله كقوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحاء، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا. شوف كيف يتهمونه، يعني لا بالجبن، يعلون حقه وهو من أشجع الناس، يتركوا يغلبون على حقه. قلنا: الرد على الحديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في الصحيح عن عائشة وفي السنن عن أم سلمة اللي هو حديث إيش؟ نعم، وليس فيه دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم أصلا، خط تحت هذا، ليس فيه دليل لا على العصمة ولا على الإمامة. فنقول قوله إنما يريد الله كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله ليبين لكم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، فإرادته في هذه الآيات متضمنة لمحبته لذلك المراد ورضائه به وأنه شرعه، وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قدره وأوجده. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس، فطلب من الله ذلك، فلو كانت الآية تتضمن الوقوع ولا بد لم يحتج إلى الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فلو أن الأمر على ما فهمت يا رافضي ما كان في داعي، يكون موقف النبي هو إيش؟ التنفيذ لما نزل عليه من ربه. طيب، وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندكم لا تتضمن وجود المراد، بل يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. تعالى الله عن قريب، أفنسيت أصلك الفاسد؟ شفت كيف الشيخ في المرة الماضية وهذا المرة كيف ضبطهم من باب قوله في مسألة القضاء والقدر. أما على قولنا فالإرادة نوعان، شرعية تتضمن محبة الله ورضاه كما في الآيات، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره كقوله إن كان الله يريد أن يغيركم فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآيات، فبدأ بهن وختم بهن وسائر الخطاب لهن، وإرادة إذهاب الرجس وتطهير أهل البيت ليس مختص بالأزواج بل متناول لكل أهل البيت، وعلي وفاطمة وحسن وحسين أخص من غيره، ولذلك خصهم بالدعاء، وثبت في الصحيح أنه علمهم الصلاة عليه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. إذن ليش طيب أخرجتوا الأزواج؟ طيب، فإن قيل هب أن القرآن لا يدل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم لكن دعاءه لهم يدل على وقوعه، قلنا المقصود أن القرآن بمفرده لا يدل على ذلك فضلا على أن يدل على العصمة والإمامة. ثم هب أن القرآن دل على طهارتهم، فأين لزوم العصمة إذا كانوا طاهرين؟ كيف يلزم أن يكونوا معصومين وأن لا يجوز عليهم خطأ ولا سهو؟ والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به الزوجات ألا يصان من واحدة منهن خطأ، وسياق الآية يدل على أن الله يذهب عنهم الخبث والفواحش ويطهرهم منها، ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث والرجس وطهرهم من هذه الفواحش، وليس من شرط المتقي ألا تقع منه صغيرة ويستغفر منها، ولو كان ذلك شرطا لعدم المتقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ما يكفر سيئته كان من المتقين، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهم مؤمنين ولا مو مؤمنين؟ ومع هذا تعرف الزكاة تطهرهم وتزكيهم، وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة فإنها أوساخ الناس. وبالجملة فالتطهير الذي في الآية ودعا به الرسول ليس هو العصمة في الاتفاق، خط تحت هذا الكلام، ليس هو العصمة في الاتفاق، فإن أهل السنة يثبتونها للرسول والشيعة لا يثبتونها لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي أو للإمام، فانتفت عن الزوجات والبنات وغيرهم، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة المختص بها النبي والإمام. ثم الدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على قصر القدرية بل وبالتطهير، فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات عندهم غير مقدورة للرب. إذن أصلهم الفاسد في مسألة القدر يبطل دعواهم العصمة والإمامة، فلا يمكنه أن يجعل العبد متطهرا ولا طائعا ولا عاصيا، فامتنع على أصلهم الدعاء بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح لهذا وهذا، كالسيف يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال يمكن بذله في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل ما شاء من خير أو شر بتلك القدرة. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا القول، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته بالتطهير. وإن قالوا المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم، كان ذلك أدل على بطلان دلالته على العصمة، ويمتنع عندهم سؤال الله العصمة من المعاصي. ولو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة. قال الرافضي: وقولك إن الشيخ يقول، الشيخ يقول: وقولك إن عليا ادعاها، لا زال الكلام موصولا عن النص السابق. وقولك إن عليا ادعاها وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا، فلا نسلم إنه ادعاها، بل نعلم بالضرورة أنه ما ادعاها حتى قتل عثمان. كيف يقول علي من در الكوفة: لا يقدمني أحد ولا يفضلني على أبي بكر إلا جلدت حد مفتري؟ وهؤلاء المجرمون يقولون لا، أن الوحي نص عليه والآيات دلت عليه وأنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان قد يوده بقلبه، لكن ما قال أنا الإمام ولا أنا معصوم. إذن هو رضي الله عنه ما ادعى من دعيتم أيها الكذبة، لا قال أنا الإمام ولا قال أنا معصوم، ولا أن الرسول جعلني الإمام بعده، ولا أنه أوجب على الناس متابعتي، ولا نحو هذه الألفاظ، بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه. كاذب على من؟ على علي رضي الله عنه. قوله ما لم يقل، قاتلهم الله. ونحن نعلم أن عليا أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم أنه كذب. وقولك عنه وقد تقمصها ابن أبي قحافي آخر كلام فلم يقله، وأين إسناد كذب؟ وإنما يوجد هذا في نهج البلاغة، خذوا فائدة. إذا تعرف نهج البلاغة أن كتاب ابن أبي الحديد رافضي، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترى على علي. إذا هذه قيد عندك فائدة، يعني أكثر ما في كتاب نهج البلاغة الذي ألفه ابن أبي الحديد مفترى على علي رضي الله عنه، والذي ساقها ابن أبي الحديد الرافضي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب قديم ولا لها إسناد معروف. وعندكم حاشية جيدة للشيخ محب الدين رحمه الله، فراجعونها. قال: فهي بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي، ولا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط، فيعلم كذبه، فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه. وفي هذه الخطب أشياء قد علم يقينا من علي ما يناقضها، ولم يجب الله على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه، وأن ذلك من تكليف ما لا يطاق. وكيف يمكننا أن نثبت ادعاء علي الخلافة بمثل حكاية منبعها من المتهمين؟ ثم هب أنه قال ذلك، فلما قلتم أنه أراد أن إمام منصوص عليه؟ فيجوز عليه أنه أراد أنه أحق من غيره، وحينئذ لا يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب، لكن يكون تكلم باجتهاد منه. لكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن، فأين براهينك القرآنية؟ وانت جايب الكلام كله على براهينك القرآنية، فلو صح يعني كل هذا كذب. قال الرافضي: البرهان السادس قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال. شوف رجال حطها علي: لا تلهم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. روى الثعلبي بإسناد عن أنس وبريدة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ يعني بيت علي وفاطمة. قال: نعم، من أفضلها. كنا نطالبك بصحة النقل، هات النقل، هات الصحة، فلا سبيل لك إلى ذلك. والثعلبي كحاطب ليل، فكيف والحديث كذب بلا ريب. ثم الآية باتفاق الناس هي في المساجد. المدح هنا يا أخوان في الآية ليش؟ في المساجد. ولو قدر أن عليا من رجال لا تلهم تجارة ولا بيع لما لزم من ذلك أنه أفضل الأمة بعد نبيها، لأنه يكون إيش واحد من هؤلاء الرجال. ثم لفظ الآية رجال ولم يقل رجل واحد، تجعل لي علي هو رجال. ولو قدر أنه أفضل فلما قلت بوجوب إمامة الأفضل؟ قال البرهان الرافضي: قال البرهان السابع قوله: لا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي عباس قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من قرابتك التي وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابنهما. وكذا تفسير الثعلبي ونحوه من الصحيحين وغير علي من الصحابة لا تجب مودته، فيكون علي الأفضل، فيكون هو الإمام، ومخالفة تنافي المودة وطاعته المودة، فيكون واجب الطاعة. شوف هذا التركيبة الرافضية. قال الشيخ: فالجواب قولك في مسند أحمد كذب بين على المسند، حتى الإمام أحمد ما سلم من كذباته. وكذا قولك في الصحيحين افتراء عليهما، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك، فكيف العمل بخطاب جهال كذبه؟ ولكن أحمد صنف كتابا في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم في الصحيح والسقيم، ثم زاد ابنه عبد الله في أحاديث، وزاد القطيع في جملة كثيرة واهية ومكذوبة. شوف هذا أيضا فائدة، أن زيادات القطيع في المسند فيها شيء واهي ومكذوب. فظن الجهلة أن الكل من رواية أحمد، وهذا خطأ قبيح، فإن زيادات عبد الله تظهر بكونها عن غير أبيه، وزيادات القطيع تعرف بروايته لها عن غير عبد الله بن أحمد. وأيضا في الآية في الشورى وهي مكية باتفاق: وعلي ما تزوج فاطمة إلا في المدينة، والحسن ولد سنة 3 والحسين سنة 4. فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية المكية بوجوب مودة من لا يعرف؟ لسه لا تزوج علي ولا ولد الحسن والحسين. عرفت الآن كيف آفت هؤلاء الكذبة؟ الآية مكية وزعمتم أنها ما تزوج علي أصلا فاطمة إلا في المدينة، والحسن ولد سنة 3 والحسين سنة 4، إين هذا والآية نزلت في مكة؟ طيب، ثم تفسير الآية في الصحيحين أن ابن عباس سئل عنها فقال لسعيد بن جبير: إلا أن تود محمدا في قرابته. فقال ابن عباس: عجلت؟ إنه لم يكن بطر من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. فقال: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم مودة القرابة التي بيني وبينكم. فهذا ابن عباس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد علي يقول ما تسمع. وأيضا فإنه قال: إلا المودة في القربى، لم يقل إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى، فلو أراد ذلك لقال هكذا كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وقال: فلله وللرسول ولذي القربى، وقال: فأت ذي القربى حقه، وقال: وآت المال على حبه ذوي القربى. فجميع ما أوصى به من حق ذوي قربى النبي أو ذوي قربى الإنسان هكذا. فلما ذكر قوله إلا المودة بالمصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى، ولو أراد لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل في، فإنه لا يقال أسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان، بل لفلان. ونقول: الرسول لا يسأل على تبليغ الرسالة أجرا البتة، بل أجره على الله، كما قال: قل ما أسألكم عليه من أجر، وقال: أم تسألهم أجرا فهم مثقلون، وقال: إن أجري إلا على الله، ولكن الاستثناء منقطع كقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا. ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية. كيف الشيخ يحتاط؟ محبة أهل البيت واجبة، لكن من هذه الآية لا، ولا محبتهم أجر الرسول. يعني على تفسيركم يا الرافضة، أجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة أن تحبوا ليش؟ مو صحيح هذا الكلام، بل هو مما أمرنا به، فهو من العبادات. إذا محبتنا لأهل البيت عبادة ولا ما هي عبادة يا إخوان؟ عبادة. وفي الصحيح أنه عليه السلام خطب بغدير خم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، قالها 3. وفي السنن أنه قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولو كانت مودتنا لهم أجرا له لم نثب عليها، لأن أعطينا أجره الذي استحقه بالرسالة، فهل يقول هذا مسلم؟ هل يقول مسلم ان اجره النبي على الرساله ان احنا نحب اهل بيته؟ محبتنا لاهل البيت دين، دين فرضه الله علينا. فهل يقول هذا مسلم؟ سلمنا ان عليا تجب مودته بدليل اخر، فما في ذلك ما يوجب اختصاصه بالامامه والفضيله. وقولك ايها الرافضي والثلاثة لا تجب مودتهم، من يقصد بالثلاثة؟ الخلافة الثلاثة. قال الشيخ يرد عليه ممنوع، بل تجب أيضا مودتهم وموالاتهم، فإنه ثبت أن الله يحبهم، ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه، والحب في الله والبغض في الله واجب، وهو أوثق من الإيمان، وهم من أولياء الله الكبار، وثبت أن الله رضي عنهم. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال بذل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كبذل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والرافضي لا يقدر أن يركب الحجة على الخارجي والناصبي، فإذا قال له بأي شيء علمت أن علي ولي الله؟ فإن قال بالتواتر لإسلامه وحسناته قال له فالنقل المتواتر في أبي بكر وأمثاله كذلك، وإن قال بالقرآن قال القرآن يدل بعمومات أنت تخرج من أكابر الصحابة، فيخرج واحد أسهل. هم يريدون إيش؟ يخرجون إيش؟ علي، كرد على الرافضة، يقول لك إخراج واحد أسهل من إخراج المجموعة. وإن قال بالأحاديث الدالة على فضائله قيل أحاديث فضل أولئك أكثر وأصح، وقد قدحت فيها، وما ورد فيه إنما نقله الصحابة الذين تقدح فيهم، فإن صح قدحك بطل النقل، وإن صح النقل بطل القدح. هذا هو الإنزاء. إن صح قدحك يا رافضي يبطل إيش؟ النقل. وإن صح النقل بطل القدح. وأيهما اللي صحيح؟ صحة إيش؟ النقل بفضائل الصحابة، إذن يكون قدح الرافضي إيش؟ مرفوض وباطل. قال فإن صح قدحك بطل النقل، وإن صح النقل بطل القدح. وإن قال صح بنقل الشيعة قيل الصحابة عندك مطعون فيهم سوى 14 نفسا، فقد يقال أن 14 تواطئوا على ما نقلوه، ومن قدح في نقل الجمهور كيف يمكن إثبات نقل نفر قليل؟ ونحن علينا أن نحب من أحبه الله ورسولك علي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. وفي الصحيح أن عمر قال لأبي بكر يوم السقيفة بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا سرد بعد هذا النص مثل الشمس. وقولك أيها الرافضي مخالفته تنافي المودة إلى آخره رأيك؟ الجواب إن كانت المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجب أن تكون فاطمة أيضا إماما، يعني على رأيك لازم تصير فاطمة إماما، وإلا فالمودة ليست مستلزمة للإمامة. يعني فاطمة رضي الله عنها نحب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عنها، لكن هل يلزم من هذا أن تكون إمام على رأي؟ يلزم ترافض على أصلك تصير إمام. قال فالجواب إن كانت المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجب أن تكون فاطمة أيضا إماما، وإلا فالمودة ليست مستلزمة للإمامة. فإن كانت ملزوم الإمامة وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء اللازم فلا تجب مودة إلا من يكون إماما معصوما. وقولك المخالفة تنافي المودة، نقول إذا لم تكن المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب الطاعة، فحينئذ يجب أن نعلم وجوب الطاعة أولا، فإذا ثبت وجوبها بمجرد وجوب المودة كان دورا، يعني دور التسلسل، إلا إذا علم أنه إمام ثم المخالفة تقدح في المودة. إذا أمرنا ونحن نعلم أنه لم يأمرنا بطاعة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان فتجب مودتهم أيضا وطاعتهم، ومخالفتهم تقدح في مودتهم بل تقدح في محبة الله ورسوله. البرهان الثامن يقول الرافضي ومن قوله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الثعلبي، شوف كل النقلات عن هذا حاطب الليل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة استخلف عليا لقضاء ديونه ورد الودائع، وأمره ليلة خرج إلى الغار وأحاط بالديار أن ينام على فراشه ويتسح في برده الأخضر، وقال إنه لا يخلص إليك منهم مكروه، ففعل. فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل: إني قد أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فقال: ألا كنتما مثل علي؟ شوف، حتى الملائكة نقلوا فضائل علي، حتى الملائكة: ألا كنتما مثل علي؟ آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤذر الحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه. فنزل، فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه. فقال جبريل: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟ قاتلهم الله، يشكر الكذب. فأنزل الله على نبيه وهو متوجه إلى المدينة فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال ابن عباس إنها نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدل على أفضليته فيكون هو الإمام. الجواب على هذا الفراء: المطالبة بصحة النقل، وعز كذلك إلى الثعلب لا يجدي شيئا. فالنبي لما هاجر لم يكن لقريش غرضا في طلب علي، إنما كان مطلوبه من النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فجعل في كل واحد منهما ديته لمن جاء به كما صح، لا كما سكت من الكذب السمج. ليش قريش حطت 100 ناقة لمن جاء براس النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر؟ 100 ناقة. وليش خرج سراقة ابن مالك؟ لعل زانس ياخذ 100. طيب، فلو كانت علي كان عندهم وانتهينا. فترك علي على فراشه ليظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يضربوه. فلما اصبحوا وجدوا علي فظهرت خيبتهم ولم يؤذوا عليا. ليه ما اذوه؟ ما لهم في خرف، ما هم مطلوبهم، بل سالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. ولو كان لهم في علي غرض لاذوه، فلما لم يتعرضوا له دل على انه لا غرض لهم فيه. والذي كان يقصد الدفع بنفسه هو ابو بكر بلا ريب، وكان يذكر الطلب فيكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الرشد فيكون امامه. اذن هذه الفضيله رضي الله عنه. ثم غير واحد من الصحابه قد فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بانفسهم في الحروب، يعني هو فقط علي اللي جلس وراه، في كثير من الصحابه فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، فمنهم من قتل بين يديه، ومنهم من شلت يده كطلحة، وهذا واجب على المؤمنين. وفي السيرة لابن إسحاق قال: فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت الليل على فراشك. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعلي: نم على فراشي واتشح ببردي هذا، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال: إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم الأرض تحرقون فيها. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأخذ حفرة من تراب ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله بأبصارهم عنه فلا يرونه، ولم يبق منهم رجل إلا وضع التراب على رأسه، ثم انصرف إلى حيث أراد. فأتاهم آت فقال: ما تنتظرون هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، إي والله إن الله هذا قد خيبكم الله، قد والله خرج ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا. فنظروا فرأوا التراب، ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله إن هذا محمد نائم عليه بردة. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا، اللي هو لما أتاهم آثم. وأنزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا يوضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدها أنه لا يصيبه مكروه، فاطمأن إلى قول الصادق. ثم ما أوردته هذيان باطل، لا سيما محاورة جبريل وميكائيل ومؤاخاتهما وأعمارهما، ثم مؤاخاة النبي لعلي لم تصح، ومع ذلك فيروى أنها كانت بالمدينة كما رواه الترمذي، وذلك بعد هجرة. ثم قوله تعالى ومن الناس يمشي نفسه ابتغاء مرضات الله هي مدنية باتفاق. وقيل نزلت الآية لما هاجر الصهيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى. وهذه القصة في عدة التفاسير. وعن قتادة قال نزلت في المجاهدين المهاجرين. وقال عكرمة نزلت في صهيب وأبي ذر حين أخذ أهل بدر أبا ذر فانفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع مهاجرا عرضوا له بمر الظهران فانفلت منهم أيضا. وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله أيضا. فلفظ الآية مطلق فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأهل بيعة الرضوان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أخرجه البخاري. ولا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الغار والهجرة انفرد بها، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، فيكون هو الإمام. إذن على أصلك وادعائك سنجعل أبو بكر هو إيش؟ هو صاحب هذه الفضيلة التي ما شاركه أحد من المسلمين فيها. إذ يقول إيش لصاحبه؟ من هو صاحبه؟ بتقولون علي؟ لا، هو أبو بكر اللي معه. قال فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، فيكون هو الإمام. فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه من صاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. فأين مثل هذه الخصيصة أو الخصيصة لغير الصديق بنص القرآن؟ ثم إن عليا لم يؤذى في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي غيره في وقايته النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أبو بكر في حماية ولدغته لما لدغ، أو طلحة لما يده، أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم ليكون هو درسنا 25، ثم نوقف الدرس بعد الأسبوع القادم إن شاء الله إلى شهر شوال.